فلما عزلت وتولى بعدها رجل يسمى نقفور كتب إلى هارون الرشيد رضي الله عنه يقول له إما أن ترد ما قبضت من تلك المرأة وإما غزوتك في بلدك. فرد عليه هارون رحمة الله عليه كما تقول كتب التاريخ أنه قال من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم إلى نقفور كلب الروم أما بعد فالجواب ما تراه لا ما تسمعه. ثم غزا حتى أمعن وأوغل في أرض الروم حتى اضطر ذلك الرجل إلى أن يتقي صولة الجيوش الإسلامية بأن يبذل الجزية. فله رحمة الله عليه أعمال جليلة وهو من الملوك وليس من الخلفاء، فإن الخلفاء انتهوا وانتهت خلافتهم الحقة بانتهاء خلافة أمير المؤمنين والخليفة الراشد علي رضي الله عنه. وإن قيل إن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كأنها متممة لخلافة الخلفاء الراشدين، لكن الصحيح كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما قيل له أي هما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان، فقال رضي الله عنه لغبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده أفضل من عمر بن عبد العزيز صلى الله المستعان. هل لكم أحسن الله إليكم أن ترسموا ما ذكره السائل حيال المربين والأساتذة والدعاة من تصحيح سيرة هذا الإمام؟ ينبغي أن تقرأ سيرة هارون الرشيد من كتب علماء أهل الحق أمثال الحافظ ابن كثير، فإنهم علماء سنة عقيدة صافية يحرصون على إنصاف من ينقلون ترجمته. والواجب ألا يغتر المعلمون والدارسون والأساتذة لما دون في كتب التاريخ، فسير هؤلاء الملوك لم تكتب في عهدهم ولا في عهد أبنائهم، وما كتب منها في عهودهم كتب استخفاء، وأكثر من كتب عنهم أناس حاقدون إما أن يكونوا مبتدعة وهم أعداء لأهل الحق، وإما أن يكونوا أنصارا للمجوس يحقدون على الإسلام والمسلمين فيشوهون التاريخ ويثبتون فيه ما ليس بحق. هذه الكتب ينبغي أن لا يعتمد عليها، بل إن كثيرا من كتب العلماء الكبار الذين يروون الحوادث بالسند يذكرون في كتبهم ما صح وما لم يصح اعتمادا على أن طالب العلم ينبغي أن يدرس الأسناد ويعرف الثقات من غيرهم، فما كان من أخبار عن ثقات أثبات قبل، وما كان من خبر عن جاهلا لم يعتمد عليه. وعلى فرض أن هارون الرشيد رحمة الله عليه له مساوئ فلا شك أن مساوئه مغمورة بمحاسنه رحمة الله عليه، فجهاده مذكور مشكور وآثاره معلومة محترمة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها المستمع ألف عين عين، يقول رجل يبلغ 60 من العمر يتهاون في أداء الصلاة فهو ينام عن صلاة الفجر دائما وينام عن صلاة العصر ويؤخر صلاة المغرب والعشاء عن وقتها بلا سبب ويشرب الدخان ولا يغتسل، وأحيانا ربما مر عليه اليوم واليومين دون غسل من جنابة